بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كان كوي الصدونات كتاب كاليبان عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله تعالى، ودنت سدح بقلواتني أفر مركي هجرة واحد، وأنا كتاب كيشان هذا سلسلة داني السلسلة العلمية في اعتقاد الشافعية أما في العقيدة الشافعية. وحن شغنا عشر كأنه كبر لاوانيا باب كالربية الطبنات وأبوابتي قدر كأغودان بيا. الباب الثاني عشر باب كالربية الطبنات ذكر الروايات في القدر، حديثتي الروايات كسوار وري قدر كالسوغستيسي إلهي وحل بينه هري وقدري وهري أسيقري. وجزء يريان يرى كم ذا حديث روايات كقصو عروري علمضنا أما كتبتو ذا حديث يصنى ذا يباب يقيب أقوني يالين أما كتب قاري كقرين حديث قدرك رأي كتب تقارك كقري وحاكم ذا الإمام عبد الله بن وهب المصري فقيه مصر ومحدثها كتاب يرى ضابع عموليه. الإمام جعفر بن محمد الفريابي وكمذا كتاب مجرد له ضابع عموليه. القضاء والقدر للإمام أبي بكر البيهقي باكرة يكو وكرة فربضا. معاصرين تنا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي أي وحولي الجامع الصحيح في القدر كتاب جمعنا أورورنا حديث الصحاحة أبواب القدر كسعرورتي كدي مؤلف كحير رحمة الله حديث دور الشيخي رواء معاوية بن عمرو وحوري قال وحولي حدثنا زايدة قال حدثنا سليمان الأعمش عن زيد بن وهبين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عن نور الشيخي هو الصادق ومتكرمت الشيخ المستوق لون الرمائيو سن الرمبو الشيخ الرمبان الوقات إن خلق أحدكم متكين أبوركي سيجمع والا كل مياه في بطن أمي حروشه يدي في 40 ليلة أفرت نبيل ثم يكون علاقة بن قنيا ليك بن قنيا حنجرة معلق وما كدقن قذارك الرحمك مثل ذلك انت ان لك ثم يكون مضغة عد هلبة بنقونية مثل ذلك انت ان لمده ثم يبعث الله الملك إله ملك بؤسو دريا فيقال وحيري فيؤمر وحال الأمر ملقة بأربع كلمات أفر إري يقال وحال لي أكتب أجله انتو النورانيو إلى دمات كنولوشي سنقوني ساقر ورزقه وحاو عنيو لنقر وعمله عمل كيسو لنقر وشقي إنو يهي أو سعيد وحاو كدن بين أيو إيمان يخاتمه وناكسن إنو كد من أيو إيو إيمان در يخاتمه وحاو كد من أيو نقر ثم ينفخ فيه كدب حلوة في الروح النفتي قال حولي فإن أحدكم متكين ليعمله وحو سميا بعمل أهل الجنة عملك أهل جنه السمية وتكذا وتوحيد سذا حتى ما يكون إلى أين أهان بينه وبينها سيجة جنة لحظوظة إلا ذراع لد ماهن إلى لمشون يكحكت فيسبق عليه الكتاب قدر كي قرنا باك غالب نقنية فيعملوا عمل فليا بعمل أهل النار وخاتم ذا كحمان يسو شقيب النقنية عمل كي سيلا قريوح أبنا عمل أهل الجنة لكن آخر كيف يخاتم هذا كحوماتي وكل انتوحن يقال نمو فيدخلوها نار تقريه وانك كان كبوتك يكتاب حورك عن نحن وكروي دبو كحوماتي وإن أحدكم يتكين لا يعمل بعمل أهل النار بصمينية حتى ما يكون إلى أين أهان بينه وبينها إسرية كان هذا لحظة إلا ذراع أدن لما شون باود حيث هذا الساق كل انت كان هذا قريله فيسبق عليه وحاك غالب نقنية الكتاب قدرك فيعمل بعمل أهل الجنة وعمل فليا فيدخله قرية وددك على ركتو يقول وإيه له وينادي aakhirka xayaatadoodii soo islaamayo ilaahay hanuuninayo adduunyadana wixii shirkii xumaana horey usoo sameeyey yajubu maa qablahu waayo islaamka wixii ka horreeyuu baabi'inaya. Maxalushaahid, xadiidkani waa xadiidu al-acmash can zayd ibni wahbin can cabdillahi ibni mascuudin, waana xadiidka halkaa dhuunta u galay nufaatu lqadar, ilaahay baa wax sii qoray ama sii ogaa kuwa yidhaahda, maadaama malagaba la amrayo ilmuhu isagoon dhalanin ajashiisa lasii qorayo oo risiqiisa lasii qorayo oo camalkiisa lasii qorayo oo khaatimadiisa lasii qorayo, ogaal la-aan lama sii qoreen. Taa waxay ku tusaysaa haddaba ilaahay cilmi saabiqa oo shaamil wax walba koobay inuu leeyahay. Saa darteed qadarka kitaabada qoraalku waxay farac ka tahay ka dhalataa cilmiga saabiqa. Intana waa inta, saa darteed nin raggii ka mid a Camr ibn Ubayd laga wariyey inuu xadiidkan inkiri jiray oo u dhihi jiray camash haddaan ka maqli lahaa beenaalaa tahan dhihlaa, haddaan sheekhiisa Zayd ibn Wahab ka maqli lahaana waxba maadan sheegin maan dhihi lahaa, inuu Mascuud haddaan ka maqli lahaana kama rumaysteeno waxaan kama rumaysteen, haddaan nabiga ka maqli lahaana maa saal ilaahay kuguma waxyoonin maan dhihi lahaa, haddiiba ilaahay xataa ii sheegi lahaana saa noomadan abuurana noomadan addoonsanin baan dhihi lahaa. Camr ibn Ubayd iyo rag lamida ay yidhaahdaan way. Marka xadiidka macalushaahid kadib mu-alifkaa ka sheegi doona waa intaa horeen sheegnay, ilaahay cilmigiisu inuu wax walba sii ogaa, qoraalkanina wuxuu un suura gal yahay iyo malagaa in loo sheego wixii cilmiga saabiqa ilaahay wax sare weyn ma sheegi karo, mar haddii intiiba lasii qoray loona sheegay inuu ogaa bay caddeyn u tahay. xadiidkan xadiid al-acmash ahaado laakiin rag kalaa la wariyey, laakiin riwaayada ugu mashhuursan waa xadiidu al-acmash, waana mutawaatir can al-acmash. Ilaa 130 a'imma iyo ay ku jiraan fara badan ayaa xadiidkan ka wariyay acmash. Bukhaari muslimna fi saxiixayhima bay ku wariyay xadiidka. Amaa riwaayada mucaawiyata bni camrin can zaa'idata can al-acmash waa riwaayada ibni bata fi libana min hada alwajhi uu ka wariyey. inta kale طريقة معايبة عمري كمان ورين عن زايدة طرق بضانة أبو معاوية وكيعي يحيى القطاني صفيانين كي شعبة دوري الصد بيك وريين يا حديث لمدك حديث كان حديث لمد آد بعلمة وقهد لين كارهان أجنة إلمها علاشة كتيرة إيا مراحش ومريو بلغة الله إلا هذا ما يهيدا ما يسترو جزبا كوروري طرق ديسة iyo xadiidta ilmuhu caloosha intuu ku jira maraaxishuu maraya tilmaamaya. Hal masaluun, hal faa'iidaan ku baraarujiyo. Xadiidkan xadiid 40-ka Imaamu Nawawi uu ku sheegay buu ka mid yahay, laakiin ghalad iyo wahan baa dhacay. Tatabaca annaasu calayh ina axadakum yajmacu khalquhu fii batni ummihi 40 laylatan ama yowman nutfatan. Ereygaa nutfatanna xadiidka ka mid maha ibni Mascuud, kuma asixin saxiixeenkana kuma jiro, macanoo Imaamu Nawawi uu xadiidka saxiixeenka u tiiriyey, haddana ereygaa nutfatan uu ku daray Bukhaarina ma warin, Muslimna ma warin. Waana maxalu ishkaal inuu 40 habeen nutfatan fi raximi ahaanayo oo biyihii maalidu sidoodii ahaanayaan uynan isbedelaynin, maxalu ishkaal waay. Xadiidta inteeda kalena midna kuma ansixin. Xadiidkana turuqdiisa oo dhan marka laysu geeyo ereyga nutfatana ma asixin, min xadiidi al-acmashna kama asixin, min xadiidi ghayrihina kama asixin. Juskaasaan ku faahfaahiyey saxiixeynkana maba ku jirtaba 40 laylatan nutfatan ereyga aanu jeedaa. Marka wahmu min al-Imaam an-Nawawi waye xadiidka 40-ka marka maraysa inta faa'iidada intabihi lahaa ku baraarug. Warawaa Mucaawiya ibn Camr wuxuu wariyey buri Abulxasan qaala wuxuu xadiira zaa'idatu an al-acmash an abi saalix an abi hurayrata radiallahu anhu an nabi sallallahu calayhi wasallam ixtaja aadamu wa muusa, waxaa dooday oo garnaqsaday aadam nabi aadam calayhi salaam iyo nabi muusa calayhi salaam. qaala muusa baa wuxuu yihi yaa aadamu, aadamow anta adigu alladii kiibaa tahay khalaqaka allaahu uu kugu abuuray biyadihi gacantiisa, ithbaatu sifati lyadi iyo xadiidkan oo la dariishadar waynu soo marnay, wa nafaqa fiika waa kugu abuuray min ruuxihi nafti uu isagu khalqigiisa ka mid ahayd buu kugu abuuray, aawayta naasa dadkaa dumisay, wa akhrajtahum min aljannati waad ka soo bixisay. Labada arrimood buu qur-aankaa sheegay inay facaasa aadamu rabbahu faqawa, geedii cunay waay. Taa sababteed in ihbituu la yiri oo dhulka soo dejiyey. Markii horena taabal looga diyey geeda cunistada jannada ay ka saarayso, fala yukhrijannakum min aljannati jannakuma min aljannati fatashqa, la yiri wey. Qaala wuxuu yiri, faqaala aadamu, waa ujiri oo u jawaabay, anta adigu Muusa baa tahay, alladii, kaasoo, istafaaka allahu, kuu doortay, bikalimaatihi, kuu doortay. Iyadana ilaahi subxaanahu wa tacaala naye Muuse inuu doortay oo uu la hadlay, wa kallama allahu Muusa takliiman, qur'aanka iyo kalaamullahi inuu yahay baynu kusoo marnay. Taluumunii, ma waxaad igu eedaynaysaa, calaa camalin, camal, katabahu allahu calaya, ilaahay ugu qoro ii qadaray, qabla an yakhluqa samaawaati, samooyinka intuusan abuurin. Qaala wuxuu yihi, faxaja aadamu, aadam waa ka gar helay, Muuse waa ka gar helay, qadarkii saabiq ahaa buuna u dariishaday. Maxalu shaahidka xadiidkani waxaa weeye, aadam iyo Muuse labadaba waxay isla qirsanaayeen, aadamna dariishaday, Muusena aqbalay calayhim assalaatu wassalaam, in intaan samada iyo dhulka iyo samada samooyinkaba la abuurin, ilaahay acmaasha aadamaha uu sii qoray. Aadam inuu geedaa cuni doono, jannadana laga soo saari doonana ay sii qadareen. Qadarkaa saabiqa ayay labadoodaba isla qireen, saasuu nebi aadamna u dariishaday, nebi Muusena xuje inay tahay iyo daliilkii u aqbalay. Nebi Maxamedna calayhi salaatu wassalaam u qiray in aadam daliishigiisu iyo xujaysigiisu uu sax yahay. Haddaba qadar hore saabiqa inuu jiray buu xadiidku daliil u yahay. Ama ixtijaajka aadam ee Muuse seeba uga gar helay, mar haddii qadarku dembiga samayntiisa oo aad ku adkaysato gar iyo cudurdaar uma noqdo, aadamna qiil kama dhiganaynin inuu dembigaa sameeyo iyo inuu gar u leeyahay inuu ku qasban yahay kama ahayn. Oo ilaahay baa aadam yiri, rabbanaa dalamnaa anfusana wain lam taqfir lanaa watarxamnaa lanakuunanna min alkhaasiriin. Fataaba, uu tawbad keenay. Qofku dembigii iyo camalku sameeyey, dembi iyo macaasida uu ka tawbad keenay, laguma ceebeeyo. Qadar bay ahayd, isaguna camal uu la yimid bay ahayd oo asbaabteeda lahaa. Haddiibase dunuub iyo macaasi laga tawbad keeno, dembigaa u galayna waa qadara, tawbaduna way qadarayd. Saa darteed aadam wajka istidlaalkiisu waxaa weeye in khalad isaga ka dhacay, qadar saabiqana ahaa, isna uu qirtay oo ka garaabay oo ka tawbad keeno, ilaahayna ka aqbalay tawbadii. Hadda isaga in loo sii qabsado adoo qadar hore inay ahayd og gar maaha, iyo gartii aadam waa helay wey. وروى وحول حديثك حديث الأعمش عن أبي الصالحين عن أبي هريرة توي أعمش لمكة اليوبين بورا مؤلف إنو إنه يريح رواية معاوية بن عمرو من هذا الوجه ورواية أحمد بن حنبل ابن خزيمة في التوحيد من طريق معاوية بن عمرو بيكوريا من طرق عن الأعمش ترمذي إيو ركب ذنو علماء وريه أعمش لمكة اليوبين وروى وحاوري حديث حج آدم موسى مالكم باوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن رواية سفي الموطأ ومن طريقه مسلم في صحيحه لبدنا حديث وجه الاستدلال كالنجيس مرك وهذا يدل كاوحك تصي على بطلان قول القدرية قدرية ذا هذا الكاذو إنه باطل أحكم التيرانية الذين كواسوا يقولون لها إن الله تعالى إلهي لا يعلم الشيء وحمؤ غادو حتى يكون له وحاسده وحن دعيا دويد مكي دعان بو إلهي وغادا لأن الله عز وجل محايا لإلهي إذا كتب ذلك عرنك هدو قري أو أمر أمري أو أن يكتب إن لا قره مركي هرنا قلم كان لا أمري أول ما أول ما خلق الله القلم فأمر فجرى القلم بما هو كائن قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة خمسين ألف سنة كدبنا ملك بالله أمري وكتابة ذي اللبات تهر الله المحفوظ كهي طن وديوانك نفليد وأمره أمري بأن يكتب إن لا قره فلا يكتب شيئا مقري كره لا يعلمه أسنغين جل عن ذلك وتقدس وكوين إله وانا كطيران يهي إنو سن أغين علمي سن أسن كوبين وحد عيون. وقال عز والله عز وجل في القرآن كنا وشاهد وما تسقط مدعا من ورقة ورقت إلا يعلمها وأويه ولا حبة مرو متشيران في ظلمات الأرض الكمبوديسية ما لها سقر صون الدبولا كتشرة ولا رطم وحقيا ولا يابس وحين ججن إلا في كتاب مبين وحمل كتاب عدين يديوان وقرن يقيل يقدري وما من دابة متشرت وحلك الصعدة في الأرض لك صعدة إلا على الله الله يكرك سها ترزقها رزق هذا ويعلم وأجي مستقرها مشى كسرناته ومستودعها مشى الأمانة له وقال أحصاه الله إلهي باكوبي ونسوه يوسواه المامن وقال لقد أحصاهم واكوبي وعده ما تري عدا ترين وقال حلي حاطه وكوبي بكل شيء وحكى استبع علما أقال بكوبي وحيري وأحصى واكوبي كل شيء وحكى استبع عددا تراها وكوبي وقال حلي بكل شيء وحكى استبع عليم من أكوي فلذلك فذلك كاسي يبين وحو عدينا أنه يعلم الأشياء أشياء ذي نؤقي إليه كلها دمانتت وقد أخبر الله عز وجل وحو الشيكي غيب كصوص عدك الشيكي أن الخلق خلق يبعثون إلا صوصاري قبورت ويحشرون اللي يسوه ذا قينا يقيام ذا بعرصات كذا اللي يسوه ذا قينا وأن الكافرين قال ذا في النار نارتا يخلدون الوار يخلدون الوارين أما يخلدون كواريان وأنا الأنبياء والمؤمنين أنبياء ذي مؤمنين في الجنان يتنوي بيدخلون قليان وأن القيامة قيامة لا تقوم ويسوي دعيسا ولم تقوم القيامة مدعين بعد ولي إلهي بهرأي أسي الشهري فذلك يدل كاوح كتسي أمانتي على أن الله تعالى إلهي يعلم أنه أقيهي ما يكون وحي دعي دونه قبل أن يكون أنتو سندعين وقد قال الله في أهل النار وحكولي ولو رد هدي لسوعل الله أدونك نرشي سوعل الله لعادوا كل عبان لها لما أنه عن وحي لغرب فأخبره وحوشي عما لا يكون وحن عبدون وإلهي وحوشي دد انتئنا للسوعرين وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون لكن هذه بعيد دعي لهذه للسوعرين فأخبره وحوشي عما لا يكون وحن أهان دونين دعي دونين أن لو كان هذه بأهان لها كيف يكون سوء دعي لها وحن دعي أن هذه بأهان لها سوق هذا إنه دعي كاري لها سيدو نقول لها بإلهي وسيوبيه وقالوا حلي فما قالوا فما بال القرون الأولى ماذي هوري حال كوذو محون قنية قال علمها عند ربي وقال كيدو ربي اكتسوه هذه في كتاب بيكو قرينه ديواني قدر لا يضل ربي ربي أسلمين ولا ينسى المامين ومن لا يعلم الشيء قفكا وحوغين قبل كونه انتو سنهان لا يعلم موغانكر بعد التقضيه مركو دمادان موغانكر وحيد عاية دمادين ميلو كسي دنبي مسي حفظنكر واي مركو رمو سنوغين تعالى وإله وكسر ريا عن قول الظالمين الظالمين تقول كذا علوا سرين كبيرا وين وروى معاوية بن عمرو وحوري قال وحوري حدثنا زايدة عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن ربيعة قال كنا عند عبد الله بن مسعود بن لتشوغني رضي الله عنه وأرضاه قال فذكروا رجلا بشيئين فذكروا حكى شيكيا من خلقه لقى حمديسي أخلاق حمديسي كشيكيا فقال القوم وحيري أن تسكير هذين أما له ملح مياه من يأخذ قف قبت على يديه كعمها كقبت وحن كعليه قال عبد الله حولي أرأيتم كور رمى لو قد قطع دين لقوي الرأس ومدحيس كنتم ما هيدين تستطيعون كو أود أن تجعلوا له رأسا مدحا أو صميسان قالوا حيدا لا قال عبد الله حولي محولي إله سبحانه وتعالى سوج أجسامتا وأبوري وأخلاق ذي ذانا وأبوري جسمي يساد وحقا بدري كرين بدان أخلاق ذانا وحقا بدري كرين إن النطفة بيها الشهوة من إذا وقعت في المرة دي هوانتا قده هذا كل عادية من كذا ما كثت وحي نغاتا 40 يوما بين نغاتا نطفة ماله سمارت ثم انحدرت وحي أهوبتا أو نقوتا سبدشا دمن ديك ثم تكون علاقة بين نقوتا مثل ذلك أفرتن كي كد مركي ديك نقوتا هادنا علاقة حنجر يرو قذاك الرحيم كمعلق وكل المذي سبدشا ثم تكون مضغة مثل ذلك ثم عث الله إلى حساب الحياة ملاكا بصوب الدرية فيقول حرنا يكتب أجاله أجشي سقر وعمله ورزقه وأثره الرات كسوح كتجدونه وخلوقه قر وشقينا وسعيد وإنكم لن تستطيعوا ما أودان أن تغيروا إن أتبدشان خلوقه نقا كسيد بعديس كما حتى تغيروا خلقه إلى أبور كيسة كرات كبدشان مقال كيسة أنت بوا أبور إلهي حبك ما بدري كرتان. حديث قوى حديث صحيحة من هذا الوجه الإمام الطبراني في المعجب الكبير كوري عن محمد بن ناظر عن معاوية بن عمرو عن زائدة إلى آخره وسند كيسو صحيح هوي. من طرق بضنبع من طديث العمش لقوري أي مذعي أي وريا في اليابي في القدر هناد في الزهدي بخاري في الأدب المفرد طبراني في الكبير ابن بطة في اللبانة البيهقي في القضاء والقدر من طرق من طرق أبي معاوية وأبي نعيم وعلي بن مسير كلهم عن الأعمش سليمان بن مهران إلى آخرك سند كيسي عمرو بن مرة عبد الرحمن بن ليلى عبد الله بن ربيعة يا عبد الله بن مسعود حديث كان حديث سند كيسو وصحيح سجن محل شاهدك وقدر كاله سبحانه وتعالى إنه لقن كيسي وحول بابا قري سي الله أبو رينا سيدا موقال كي جسمي وأبو ري إنه معاني ذا ظاهر كي باطن كأنا إلهي أبو ري وقدري وروا معاوية عبد البوري قال حدثنا السيد زائدة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة ما نتعني جنازة آسمي العاصية في بقيع الغرقد قبورها بقيع مسجد النبي تكويا بقيع الغرقد بقيع ماشى بنانكا غرقد كان وجيت قضح له جيل أذعنه كاسة كبي حشري بنانكي جيت كغرقد كبي حشري بالي مرك فأتى النبي بيمي صلى الله عليه وسلم فقعد وفريست وانا عن حول وانا ونهريري سانجون ومعه حال سعده وحويس هيست وقعنت قوة محضرة له قل بوتي فنكت بها الكوكرا عيو ساوقت ورفع رأسه مذحي سنة قرب وقاضه فقال صلى الله عليه وسلم حول ما منكم إذا كمشر من نفس من نول نفس النف منفوسة النفسانيس نول النفسانة إذا كمشر إلا قد كتب مكانها ماشي كجليس من الجنة أو النار وقرنت وإلا قد كتب دوال سيقري شقيقة شقية إن ايتهي أو سعيدة من اللي بانتي وخاتمه وناكسني من خاتمه فقال رجل ننبعيرو من القوم كم يا رسول الله أفلا نمكث من سكجب النجان على كتابنا كان لو قري وندع العمل عمل كمان سكدين هدي بالله قري ما كان سك السجنون وحن عد ذلك بيسكدين فمن كان قفك من أهل السعادة تدك خاتمة وناكسن يصير إلى السعادة اللي بان تاسو كدن بين ومن كان من أهل الشقاوة تدك خاتمة وحن قفك كميدنا فيصير إلى الشقاوة خاتمة وحن تاسو كدن بين فقال حول نبي اعملوا سمي إذنكم بوجدين وخاتمة ومجهولة فكل قفك استوى ميسر ولو فدودي فمن كان أما أهل الشقاوة تدك خاتمة وحن أهل النار فميسرون وحالو فضودين لعمل الشقاوة نسميا وأما أهل السعادة فميسرون لعمل السعادة ثم قال فسنيسره لليسرى وأما من بخيل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ذكر الحديث الصحيحة من هذا الوجه وحكوري أبو عوانة في المستخرج ابن مردوية كتاب كيس في جزء عم من طريقين عم معاوية بن عمرو أما من حديث زائدة فرواه أحمد والترمذي عن ابن مهدي عن زائدة إمام البخاري مسلم وورية من طريق الأعمش عن سعد بن عبيدة بخاري نوحوك وورية من طريق منصور متابعه عن سعد بن عبيدة حديث طرق بضان له الصحي وهي طرق ذاك لك أصحي ورواه موسى بن إسماعيل وتبو ذكي وحوري قال في حدثنا حماد موسى بن إسماعيل حماد الدوكر أحمد بن سلمة قال حدثنا حماد حماد بن سلمة وكذا قال حدثنا أخبرنا الشام بن عروة عن عروة أبي عروة بن الزبير عن عائشة بريرتي عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حيث إن الرجل أغنيك يقفك ليعمل بعمل أهل الجنة تبو صمينية وإنه مكتوب سوى قرآن في الكتاب كتاب كهوري مقاديرته من أهل النار ينوية وفإذا كان قبل موت هدوشه قريسة كهر تحول ووريقياه فعمل بعمل أهل النار بوسمين فمات وادمان إياه فدخل النار النار تساكو قري خاتم ذاك حمان وإن الرجل لا يعمل وعمل فريا بعمل أهل النار وأنه مكتوب في الكتاب وقرن أنه من أهل الجنة تذكر كسوء السلام يسوم ذلك فإذا كان هدوه هذا قبل موته تحول وسكل ووريقيا فعمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة ذلك أنه حديث صحيح إمام أحمد يا ساقي أبو يعلى ابن بطه يا بيهقي أي كوريا من طرق عن حماد بن سلمة سنة كسنة على شرط مسلم وحاوري من طريق ضياء وحوري من طريق موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة لكن حماد بن سلمة عن الحميد عن الحسن عن أنس بكري رواية داس كان حماد بن سلمة كان حوا عن شام بن عروة عن أبيه عن عائشة مركا ولبدا وجب حماد بن سلمة وكوري كدب بوشاقي طرق ديسية اختلافك حماد بن سلمة على وجوه بوكوري عن شام بن عروة سيد حديث كباك عن حميد سيد رواية عن شاقني الضياء كذب حميد عن الحسن عن أنس ميامس حميد عن أنس وي اختلف الرواة عن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن الأعمشنة ابن الأعرابي في معجمه كوري وجك أوه الريان أو راجحسن وطرق كلوبدا من طريق لح الرواة عن هشام بن عروة كوري عن طريق قاسة أصح الطرق وأرجحها كل وجل سدلال كوشاغي مؤلف كأنه أبو الحسن أو حولي هذه الحديث تدل وحكتس على أن الله عز وجل علم وحوقه ما يكون وحيها عن دون أنه يكون نوحانه وكتبه وقري وأنه قد كتب أهل الجنة وأهل النار بوسي قري وخلقهم فريقين لبكوا حديق أبوري فريقا في الجنة وفريقا في السعير وبذلك كاسونا نطق القرآن كهضلي نطق كتابه كتاب كسكوها الله إذ يقول الله حليه فريقا هدى قلواه نوني وفريقا حق عليهم وحكوا جبت الضلالة بهذه النمو وقال حليه فريق في الجنة وفريق في السعير وقال تعالى حليه فمنهم شقي وسعيد فخلق الله الأشقياء وحو أبوري للشقاي والسعداء للسعادة وأبوري وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم وحنو أبوري كثيرا إن بضن ومن الجن والإنس كمده أما آيات الله ليعبدوني وعام أريد به الخصوص بين صومرنا وروي عن النساء وحلق ولي إن الله عز وجل خلق للجنة أهلا بو أبوري وللنار نارتنا أهلا بو أبوري إمام مسلم بوريي من حديث عائشة رضي الله عنها لفظ إنتا كدرنا مرّب ومؤلفك كوكين دونا وطرق ديسا وحكة المام دونا دليل في القدر دليل كلو باب القدر أوليه وفقرة بقول فرطانية تدوبات ومما يدل وحكت المذا حكت الصي على بطلان قول القدرية لمن كقدرية ذا قول كوذو إن وحكمة تيرانية وحكمة ذا حكت الصي قول الله تعالى وإذا خذ ربك وقاذ من بني آدم بني آدم من بني آدم بني آدم من ظهورهم نبر كوذا ذريتهم عرطولي وقد جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل مسح ظهر آدم أبو مسحي فأخرجوا حكسوا صاري ذرية تهوبوا من ذهره كسوا صاري كأمثال الذر يذو حال عرك وحاوية ليروا كله بيقول بي بي بي بي له ثم حديث كاس كحديثهان الباب الثامن بين كسوا مرني في إثبات اليدين مكان سوا مريني بين حديث كاس يطرق ديسة كسوا مرني ثم قررهم إلى يوحو قرروا قرسيي بوحدانيته كلمديس وقام الحجة عليهم بكؤوغي لأنه قال حلي وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا مراتبا كنا قال الله عز وجل أن تقولوا إن إذن لهم بانصاؤيا ليوم القيامة إنا كنا وحانهن عن هذا كغافلين كون وحبكوغي وحكما ننوين فجعلت تقريرهم قرستو ذي بوحدانية أي قرام حكرني لما أخرجهم مركو كسو صاري من ظهر آدم كسو صاري حجة عليهم بكغدي إذا أنكروا في الدنيا هذيكو إنكران ما كانوا عرفوه وحي أي هوري وقونصدين في الذر الأولي كسو صاري التانك نبركي هوري ثم من بعد الإقرار قد التانك أكدي بجحدوها يديدين وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم حلق وري أنه قبض إنه قاضي قبضة قادس للجنة وقبض قبضة للجنة وقاضي إلهي ميز بعضها قال كذو كصعي عن من بعض قال كذو فغلبت الشقوة خاتم حمضها كقال ابن قطي على أهل الشقوة والسعادة على أهل السعادة أرين كنا سيدا إن لوت المام حديث كان قبضة وصحيح من حديث أنس وأبي موسى ورجل من الصحابة. أما حديث كأنس ابن أبي عاصم في السنة يا أبو يعلى في مسنده ابن عدين في الكامل بيكوريين وحن إليه إن الله قبض قبضة فقال للجنة برحمتي وقبض قبضة فقال للنار ولا أبالي. جاش سوى الثقات مركا لغر يا أبو ننحى الحكم من السنة اللي رضو ضعيف لكن شواهد داحو غينيس. أما حديث أبي موسى الأشعري سنة ابن أبي عاصم باوريي وحن إليه إن الله تعالى يوم خلق آدم عليه السلام قبض بكفيه قبضتين فوضع كل طيب بيمينه وكل خبيث بشماله فقال هؤلاء أصحاب اليمين وهؤلاء أصحاب الجنة وهؤلاء أصحاب الشمال وهؤلاء أصحاب النار. ثم ردهم وكعلي في صلب آدم فهم يتناصلون على ذلك الآن. وهم حديث رجل من الصحابة إمام محمد باوري من طريق حماد بن سلام عن الجرير عن من نظرته عن رجل من الصحابة. طرق ذا حديث كان وحافة فهي شيخ محمد ناصر الدين الألباني سلسلة صحيحة حديث كأفرطن إيا سديدات. قال الله عز وجل حيلا مخبرا إسوه شيئا عن أهل النار أنهم قالوا يا ذين ربنا ربك يو غلبت علينا وحانا قارب نقوت الشقواتنا أيان درد يدي يا خاتم حمدي وكنا قوما بانهم ضالين دونسا وكل ذلك أمر ويقد سبق هرمري في علم الله عز وجل ونفذت فيه أي كفر شيء إرادته دونستيسي وتقدمت فيه هرمرتي مشيئته ربيتانكيسي قد قضاء وقدرا وكونا أها. رواه معاوية بن عمرو البوري قال وحيري حدثنا زائدة قال حدثنا طلحة بن يحيى القرشي قال حدثتني عائشة بن طلح عن عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي وحلوي إلى جنازة غلام والجنازة ذي ومن الأنصار كمير ليصلي عليه وقلت كذا وليربوها. فقال عائشة وحيتي طوبة قيدت شنا أسغنا لذي هذا المها يركى يا رسول الله عصفور شمبر له من عصافير الجنة كمدة شمبرها شنا لم يعمل سوءا حما تمص من ولم يدرك ما بقارن بحل وقر مكلف يقن قارب النقض. قال أنا بحل أو غير ذلك أما هذا الكلام يا عائشة إن الله عز وجل قد جعل للجنة أهلا بؤيالي والحال أميو في أصلاب آبائهم أبوه دبر كيسي كتران وللنار أهلا بؤيالي جعلهم لها وؤيالي وهم في أصلاب آبائهم دبر كأبوه ديو كترة. وكي نصوش يغنين نري حديثك عائشة للجنة أهلا وللنار أهلا وحيرب كدب بينو يمن دونا. من هذا الوجه معاوية بن عمرو أبو عوانة في المستخرج كوري إمام مسلم نواوري من طريق سفيان ووكيع وإسماعيل بن زكريا كلهم عن طلحة بن يحيى عن عمتي عائشة بنت طلحة سلاسين أي مضوا إن بضن كوريين سلاسون حديث كاكو أصحي أهل العلم يقاركوت بحديث كان حوغي دوري وحين أدى سعرين طلحة بن يحيى القراشي استقى وهمي قال إيا وحبي رهدين لكن وخلط ويكون خلط دمين. طلحة بن يحيى القراشي لمكة ليوبين بأ فضير بن عمرو الفقيمي بالكوري عن عائشة بنت طلحة وأنا عند مسلم في الصحيح وحكى لو كوري عائشة يحيى بن إسحاق عند الطيالسي في مسنده فبرئت عهدته من ذمته وحلو إيا طلحة بن يحيى القرشي ما دام إسحاق بن يحيى أيو الفضيل بن عمرو الفقيم أي لوريين أدي سقوي كان عضي مركا إنه الصحيح حديث كبا صحن تنة قدر كليه السابقة إنه وحسي قدري بعد وهذا يبين كاوه عضينا أن السعادة قد سبقت ويهر مرتين لأهل هذا كهدي والشقاء قد سبق لأهلي وأهر مري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا سمية عمل فلا فكل متكست ميسر ولوفذ ذيي لما خلق لوح لأبوري. انتهى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. بخاري مسلم من حديث علي بن أبي طالب كوري بخاري مسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه يقونا مركلة كوري وكان بقى واكسوا هي في الصحيح عن مدعة علي حديث علي وعمران بن حسين. دليل آخر دليل كلا فقرة ودا بيسا بابك الله بيتمناد بقول أفرتني وفقرة بقول أفرتني سديات. وقد قال الله عز وجل حول من يهدي الله قف إلى هنونيه فهو المهتدي مهتدي كهنون صنوي ومن يضل قف ورميانا فلن تجد له مهشد وليا مرشدا. وقال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا فأخبره أنه يضل ويهدي بشاري. وقال وحولي ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فأخبرنا وحوشي نوشي أنه فعار كي سمين بذن وي لما يريد. فقرضني وحنفل يا وفقرا مكرر هو يضو انتنا يضهن يأدي الذي ذن له وإثبات القدر لو دريشان يهي لبادن فقره أفرتني بقول أفرتني بقول أفرتني سغالي صومرين ما داما نسخينا ليكسون نقطين مر لبادوا اسكدوا المرين كدي بحلو. وإذا كان الكفر هدوية مما أراده وحودوني فقد فعله واسمي مثل ذي إرادة دي بينه صهر مرين وقدره وأحدثه وأنشأه واخترعه انت بإله سبحانه وتعالى سقى أبوري سقى السمي سقى باللابي. وقد تبين ذلك بقول يا تعبدون ما تنحتون بعد عبود إيسان والله خلقكم الله إذن أبوري وما تعملون حسب إيسان. فلو كانت عبادتهم للأصنام هديت من أعمالهم كان ذلك مخلوقا لله بالنقنية. وقد قال الله عز وجل جزاء بما كانوا يعملون يريد أنه يجازيهم على أعمالهم بكجزين. فكذلك إذا ذكر عبادتهم للأصنام وكفرهم بالرحمن هدوشه ولو كان مما قدروه قد يقدروه وفعلوه لأنفسهم وحي أوذان نفطو ذنعي السمين هن هديته لكانوا وحي هن لهين قد فعلوا كو سميو وقدروا قدري ما خرج وحكبح عن تقدير ربهم وفعله يكدوا هدي سمين لهين وح ربي علمي يسا يا قدرة يسا كبح سنة تقدير كسي سمين لهين. وكيف يجوز بناته أن يكون الله من هذا من التقدير والفعل والقدرة ما ليس لرب رب وضح صن لهين. فمن زعم ذلك أنك الشيخ فقد عجز الله عز وجل إلهي إنه سن أوذين أو در إلهي أشيغي. وتعالى الله عن قول المعجزين كله عاجز كذلك يقول كذلك وكسر ريا علوا كبيرا. ألا ترى مياذا أرك أن من زعم أنك الشيخ أن العبادة يعلمون أن أجهين ما لا يعلمه الله عز وجل حسن وين فكانه قد أعطاهم يسوي السيب ولم يهي من العلم ما لا يدخلوا حنقر في علم الله وجعلهم لله إله وحوغده نظراء كوالا مذا. فكذلك من زعم أنك شكتان العبادة دوموا يفعلون إنه يفسميان ويقدرون أوذان ما لم يقدر عليها لو حسن أوذين إله الشرك ما أوذ مركي دهين ويه. فقد جعل لهم من السلطان والقدرة أوذ يقدروا حقويا لي يوطمكون إنه يحصور قلو طهي ما لم يجعل للرحمن وحسن الله السمين. تعالى إله وكسر ريا عن قول أهل الزور والبهتان والإفك والطغيان علوا كبيرا. مسألة بقول أفرتني سقال فقرة ذاوي إثلا تكرار كيوية باب الرواية ذي وكبحي. ويقال لهم هل فعل الكافر الكفر ما سمي فاسدا باطلا متناقضا تنوين صامرت. فإن قالوا نعم دينا ينقيل لهم وكيف أفعله فاسدا متناقضا قبيحا سأسمينيا وحباطل إسبورينيو إسكوا ظهرمانيا ويعتقد يسون أورميسيا حسنا وناكسا صحيحا أو صحة أفضل الأديان ديما وفعا. وإذا لم يجوز ذلك السقبة خيارك كسمينيا ربيتانك وحن أورميسيا وحا وناكسا أو صحا وفعا هدنا وحو سمينيا وحا وحنا إسكهر إمانيا إسوا ذبورينيا باطلك اسمع قمان كرتدي إلهي بأن قدرين ملهدين لا. وإذا لم يجوز ذلك هذين بنانان ولأن الفعل فعل كلا يكون فعلا من نقض على حقيقة نبتيسة إلا ممن علمه قفك أغاذي على ما هو عليه حيه من حقيقة نبتيسة قفك أغاذي سيدا أويه نبا أوك أمو فعل كاسر نبا أغصورة كلا. كما لا يجوز سوصنا بنانين أن يكون فعلا ننقض لمن لم يعلمه قف كانوا غين فعلا فعلها نغين قف كانوا غين وحن نسمي وفعلها نلاقب تماها. فقد وجب وحواجب أن الله عز وجل هو الذي قدر الكفر وخلقه كفرا فاسدا باطلا متلاقضا خلافا للحق والسداد نكدوا انت سوى عشر كأن كوي سودانات كوي هاي واح نماتكي بابكي لبي يطمنات إن شاء الله عشر كدنبي يا بابك صدحية طمنات ويا عشر والشفاعة يا الخروج من النار كسابسا أي كسابسا نندعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.